طيب في سؤال ثاني يا شيخ. طيب لا في عن صحة حديث ها عن حديث آخر اي يقول روي عن رسول يقول كيف تضل أمة. نعم يا شيخ. نعم يقول كيف تضل أمة أنا أولها وعيسى آخرها، ما أدري عن صحته. ما صحيح هذا. نعم هذا غير صحيح. غير صحيح اي نعم.